اسمع من قبل كمان انت عايز كده انا عايز كده سيدي يا سيدي يا سيدي نعم اي واحد الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو القرآن يا سيدي الذين اسمك علينا لكن تركت فيها حاجة يا شيخ. حرام عليك يا شيخ. أيوة أيوة أيوة يا شيخ بقفلك. أوعى يا شيخ. يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا حزين. أيوة يا حزين. Oh, عظيم والله يا اخي الحلاوه عظيم والله بسم الله بسم الله الله الله سيدي سيدي الله الله يا حلو. الله حلو الله والله. الله الله. شيخني في عمامة لك في نحن ليلتنا وكده نحضوها نحن ناخدوها في عمامة. يا سخنتي يا حاج يا سيدي يا سيدي يا حاج يا سيدي يا قرآن. ايوه يا سيد. ايوه يا حزين. ايوه يا حج. Yeah. يا سيدي يا سيدي يا لالي. ايوه يا سيدي كده يا حاج كده سنة. طيب يا سيدي معلش ربنا معاك ان شاء الله ربنا يزيدك. قول يا سيدي. نعم يا سيدي نعم. الله يفتح عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابي. الله Yeah. حمزة ولا غير حمزة. انا عايزك تجيب الآية موصول من الان. طب تكلم يا ريتنا يا شيخ. جبت مصر عبا جبت حمزة انت دي. من عاد جوز احنا من الناس مصر عبي. ايه يا اخويا. يا اخويا. فأمام انت انا. عظيم والله الله فيها دي. لح سمعك فيها كنا عايزين حاجة قبلية. طيب زي بعضه. زي بعض يا سيدي. الله الله يضمنون يا سيدي. نعم قطع سمكة فسوها يا الله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يا والأرض بعد الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق ويقل والله العظيم سلام من علق لما شاهدين معترفين انه خلق من علق والله العظيم لا ده والله العظيم بالله خلق الإنسان من علق Love! بسم ربك الذي